لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. مشابهة الرافضة لليهود والنصارى من وجوه كثيرة. قال: وهذا المصنف سمى وهذا المصنف سمى كتابه منهاج الكرامة في معرفة الإمامة، اللي هو هذا الكتاب اللي هو منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية أو على الرافضة والقدرية، ألف للرد على هذا الكتاب الذي ألفه أحد الرافضة لإقناع الملك خدبندة من الترك للمذهب الشيعي. قال: هذا المصنف سمى كتابه منهاج أن الكرامة في معرفة الإمامة، وهو خليق بأن يسمى منهاج الندامة، كما أن من ادعى الطهارة وهو من الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم بل من أهل الجبت والطاغوت والنفاق، كان وصفه بالنجاسة والتكدير أولى من وصفه بالتطهير. الجبت السحر والطاغوت الشيطان، ويطلق على كل من طغى وجاوز في طغيانه الحد حتى ادعى لنفسه أو لمن يعظمه من صفات الربوبية أو حقوق الألوهية فهو من الطواغيت. أن ادعى لنفسه ولمن يتبعه وقد دعا إلى اتباعه في ذلك الباطل حقا من حقوق الألوهية أو صفة من صفات الربوبية فهو طاغوت. والسحر لأنه يلبس على الناس، فكل هؤلاء أولى بهذه الأوصاف. والنفاق لأن حب الصحابة رضي الله عنهم إيمان وبغضهم نفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الأنصار حب، آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وحب علي رضي الله عنه إيمان، وبغض علي رضي الله عنه نفاق، وأكثر من ذلك حب أبي بكر رضي الله عنه بالأولى إيمان، وبغض أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بالأولى نفاق. قال: ومن أعظم خبث القلوب أن يكون في قلب العبد غل لخيار المؤمنين وسادات أولياء الله بعد النبيين، أفضل أتباع الأنبياء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولهذا لم يجعل الله تعالى في الفيء نصيبا لمن بعدهم إلا الذين يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لأن الله عز وجل قال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ثم قال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ثم قال: والذين تبوأوا الدار الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، فذكر المهاجرين وذكر الأنصار، قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهؤلاء الذين يقسم لهم الفيء. ولذا استدل الإمام مالك بأن من يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الروافض لا نصيب لهم في الفيء، وصدق في ذلك. يقول: ولهذا كان بينهم وبين اليهود من المشابهة واتباع الهوى وغير ذلك من أخلاق اليهود، وبينهم وبين النصارى من المشابهة في الغلو والجهل واتباع الهوى وغير ذلك من أخلاق النصارى، وما أشبه به هؤلاء من وجه وهؤلاء من وجه، ما أشبه به هؤلاء من وجه وهؤلاء من وجه، وما زال الناس يصفونهم بذلك. ومن أخبر الناس بهم الشعبي وأمثاله من علماء الكوفة في بداية الظهور، بداية ظهور سب الصحابة. يقول وقد ثبت عن الشعبي أنه قال: ما رأيت أحمق من الخشبية، لو كانوا من الطير لكانوا ضخما. طائر معروف بثقل الحركة، ولو كانوا من البهائم لكانوا حمرا حمير. والله لو طلبت منهم أن يملأوا هذا البيت ذهبا على أن أكذب على علي لأعطوني، ووالله ما أكذب عليه أبدا. وقد روي هذا الكلام عنه مبسوطا، لكن الأظهر أن المبسوط من كلام غيره، يعني الجزء الخاص اللي مروي عن الشعبي نفسه هذا الجزء. يقول كما روى أبو حفص ابن شاهين في كتاب اللطف في السنة بالسند عن عبد الرحمن بن مالك بن نغول عن أبيه قال: قال الشعبي: أحذركم أهل هذه الأهواء المضلة وشرها الرافضة. الله أعلم هل المقصود من كلمة الخشبية تشبيههم بأنهم كأنهم خشب مسندة أم لهم معنى آخر؟ الله أعلم. قال الشعبي: أحذركم أهل هذه الأهواء المضلة وشرها الرافضة، لم يدخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة، ولكن مقتا لأهل الإسلام وبغيا عليهم، وقد حرقهم علي رضي الله عنه ونفاهم إلى البلدان. حرقهم علي رضي الله عنه، حرق الغالية منهم الذين ادعوا فيه الألوهية، ونفاهم في إلى البلدان من كانوا يجتمعون على سب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والطعن فيهما، فكان يفرقهم لأجل ألا يجتمعوا. أما من ادعوا فيه الإلهية فقد حرقهم. قال: منهم عبد الله بن سبأ يهودي من يهودي صنعاء. وهذا الخبر المبسوط اللي هو مروي عن الشعبي، بس هو الصحيح أنه هو من كلام من دونه. قال: منهم عبد الله بن سبأ يهودي من يهودي صنعاء، نفاه إلى ساباط، وعبد الله بن يسار نفاه إلى خاذر. هو طلب عبد الله بن سبأ لما أظهر الغلاة منهم تأليه عليه، فهرب منه ولم يتمكن منه، لكن كان هو أصلا من دعاة الفتنة على عثمان وأظهر الطعن في الصحابة، فنفاه علي رضي الله عنه. ثم لما ألهه بعضهم طلبه فهرب منهم، عشان كده يقال عنهم السبائية اللي هم ألهوا عليه. قال: وآية ذلك أن محنة الرافضة محنة اليهود. قالت اليهود: لا يصلح الملك إلا في آل داود. وقالت الرافضة: لا تصلح الإمامة إلا في ولد علي. وبعد الحسين قالوا: لا تكون الإمامة إلا في ولد الحسين. وقالت اليهود: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجال. طبعا هم ما يقولوش عليه الدجال، هم يقولوا حتى يخرج عليه المسيح، ينتظرون ملكا لليهود. وفي الحقيقة أن الذي سيكون ملكا لليهود بعد أن كذبوا عيسى صلى الله عليه وسلم وكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم هو المسيح الدجال. قال: وقالت اليهود: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجال وينزل سيف من السماء، وينزل سيف من السماء. وقالت الرافضة: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي وينادي مناد من السماء. ما اللي هم قبل كده بيعملوا ايه؟ بيقتلوا اهل السنة بس، ده هو ده اعظم شيء عندهم. لكنهم لا يقاتلون الامريكان ولا يهود ولا شيء، لأن الجهاد إنما يكون بعد إيه؟ بعد نزول المهدي، بعد ظهور المهدي. واليهود يؤخرون الصلاة إلى اشتباك النجوم، وكذلك الرافضة يؤخرون المغرب إلى اشتباك النجوم. اشتباك يعني لما تأخر الليل قوي العشاء تدخل، يقوم النجوم يظهر هناك كأنها إيه؟ كأنها شبكة. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى اشتباك النجوم. واليهود تزول عن القبلة شيئا وكذلك الرافضة. ده كلام الشعبي لعلهم كانوا في زمنه كذلك. واليهود تنود في الصلاة وكذلك الرافضة. لا أدري. واليهود تسدل أثوابها في الصلاة وكذلك الرافضة. قال واليهود تسدل أثوابها في الصلاة وكذلك الرافضة. استدل يعني إطالة الثوب في هذه الحالة يعني. واليهود لا يرون على النساء عدة وكذلك الرافضة. طبعا الرافضة دلوقتي يقولوش كده، بس هو واضح ان كان زمان الاهواء دي كل حاجة ايه. نعم كذلك. واليهود حرفوا التوراة وكذلك الرافضة حرفوا القرآن. تحريف معنى ده كثير جدا، واما تحريف اللفظ فعند طائفة منهم. تحريف الكتابة بعضهم يقول ان القرآن ناقص ويحطوا سور زيادة ويقولوا سورة الولاية وسورة كذا وسورة كذا. واليهود قالوا افترض الله علينا 50 صلاة وكذلك الرافضة. طبعا ده برضو مش موجود دلوقتي. واليهود لا يخلصون السلام على المؤمنين، إنما يقولون السلام عليكم والسلام الموت وكذلك الرافضة. واليهود لا يأكلون الجري والمرماهي والذناب وكذلك الرافضة. دي أنواع من السمك. زعموا أن السمك خاطب عليا إلا هذين النوعين. واليهود لا يرون المسح على الخفين وكذلك الرافضة. واليهود يستحلون أموال الناس كذلك كلهم وكذلك الرافضة. وقد أخبرنا الله عنهم في القرآن أنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل وكذلك الرافضة. واليهود تسجد على قرونها في الصلاة من غير ما احط من اخير واحد وكذلك الرافضة. واليهود لا تسجد حتى تخفق برؤوسها مرارا شبه الركوع وكذلك الرافضة. يعملوا كده. واليهود تبغض جبريل ويقولون هو عدونا من الملائكة وكذلك الرافضة. يقولون غلط جبريل بالوحي على محمد صلى الله عليه وسلم. خان الأمين، مش غلط كمان الخطأ ده عندهم بالخيانة، وده كفر بواح طبعا لا شك فيه. يعني هذه الطائفة التي تقول بأن الوحي كان نازلا على علي فأخطأ أو خان الأمانة ونزل على محمد، هذا هو كفار بالإجماع لمعارة وخلفتهم حقيقة أن محمد رسول الله. وكذلك الرافضة وافقوا النصارى في خصلة النصارى ليس لنسائهم صداق إنما يتمتعون بهن تمتعا. وكذلك الرافضة يتزودون بالمتعة ويستحلون المتعة. طبعا المتعة عندهم بالأجرة، يعني مفيش صداق لكن في ايه، في أجرة، لأن هو النكاح إلى أجل فهو يؤجرها إلى أجل بأجرة. وفضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين. سئلت اليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وسئلت النصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا حواري عيسى. وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الله، كلمة بليغة فعلا والله. يعني كل ناس يقولوا ان صاحب النبي افضل ايه، افضل حد، الا الرافضة يقولوا صاحب النبي هم ايه، شر خلق الله طول عمرهم. يعني طول صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش غير 5 بس هم المسلمين، والباقي كفرة والباقي طواغيت وجبت وطاغوت، يعني حاجة مش محتملة. قال امروا بالاستغفار لهم فسبوهم والسيف عليهم مسلول الى يوم القيامة لا تقوم لهم راية ولا يثبت لهم قدم ولا تجتمع لهم كلمة ولا تجاب لهم دعوة. دعوتهم مدحوضة وكلمتهم مختلفة وجمعهم متفرق كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. طبعا وكلام ده طالما بقي نور السنة، أول ما السنة تضعف يطلعوا إيه هم. قلت هذا الكلام بعضه ثابت عن الشعبي كقوله لو كانت الشيعة من البهائم لكانوا حمرا ولو كانت من الطير لكانوا رخمة، فإن هذا ثابت عنه. قال ابن شاهين استند عن مالك بن مغول فذكره. أما السياق المذكور فهو معروف عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول عن أبيه عن الشعبي. السياق الطويل أوي ده هو مروي عن مالك بن مغول اللي روى ابن شاهين، هو ده اللي بيرجحه ابن تيمية. وروى أبو عاصم خشيش بن أسرم في كتابه، ورواه من طرقه أبو عمرو الطلمنكي في كتابه في الأصول. قال حدثنا ابن جعفر الرقي عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول عن أبيه قال قلت لعامر الشعبي ما ردك عن هؤلاء القوم وقد كنت فيهم رأسا، يعني الظاهر الشعبي لأنه قرب منهم قوي لغاية ما قالوا ده هو الزعيم بتاعهم بتاعنا يعني، فتركهم. فيقول له إن رجعك وقد كنت فيهم رأسا. قال رأيتهم يأخذون بأعجاز لا صدور لها، مسكوا في الآخر كده حاجات وملهاش، ده مثل بيتضرب يعني، مسك بالعجز اللي هو الجزء المؤخر من الدابة ومفيش دابة أصلا، لا صدر لها وبالتالي لا رأس. ثم قال لي يا مالك لو أردت أن يعطوني رقابهم عبيدا أو يملأوا لي بيتي ذهبا أو يحجوا إلى بيتي هذا على أن أكذب على علي لفعلوا، ولا والله لا أكذب عليه أبدا. يا مالك إني قد درست أهل الأهواء فلم أرى فيهم أحمق من الخشبية، فلو كانوا من الطير لكانوا رخما، ولو كانوا من الدواب لكانوا حمرا. يا مالك لم يدخلوا إسلام رغبة فيه لله ولا رهبة من الله، ولكن مقتا من الله عليهم وباغيا منهم على أهل الإسلام، يريدون أن يغمصوا دين الإسلام كما غمص بولس ابن يوشع ملك اليهود ملك اليهود دين النصرانية، ولا تتجاوز صلاتهم آذانهم، قد حرقهم علي بن أبي طالب بالنار ونفاهم من البلاد. قالوا غمص بولس ابن يوشع ملك اليهود، هو لم يكن ملكا في اليهود، بولس كان من أعداء المسيح ومن قادة من يعادون المسيح، ثم انقلب مرة واحدة إلى رسول المسيحية الأول كما يزعمون، ذلك أنه ادعى أنه أصابه في طريقه مرة أنه وقع على رأى نورا عظيما ويعني وقع على وجهه من شدته، وأن أنه رأى المسيح وقال له لماذا تعاديني ونحو ذلك، فقال له لا أعاديك بعد اليوم. ثم صار ممن يقول بألوهية المسيح، وهو الذي اخترع قضية التثليث واخترع قصة الفداء، الصلب من أجل الفداء، كل هذا ينسب إلى بولس. ولذلك المؤرخون يقولون أن يعني واضع دين النصرانية فعليا أو أكبر مؤصل لمسائله العقائدية هو بولس، إنما المسيح عليه السلام جاء بتعاليم أخلاقية. وإذا قرأت الأناجيل علمت ذلك، الأناجيل ليس فيها المعتقدات التي يذكرون، أنا أقصد الأناجيل التي فيها كلام المسيح الذي في الأناجيل ليس فيها ما يقولون، إنما بولس هو الذي دخل في هذا الدين قيل ليفسده، وهذا الذي حدث بالفعل. العقائد أتى بها بولس، بولس الرسول كما يسمونه، هو رسول الشيطان إليه. يقول تكمل كلام الشعبي قد حرقهم علي بن أبي طالب بالنار، حرق الرافضة ونفاهم من البلاد، منهم عبد الله بن سبأ يهودي من يهود صنعاء نفاه إلى ساباط، وأبو بكر الكروس نفاه إلى الجابية، وحرق منهم قوما أتوه فقالوا أنت هو، فقال من أنا؟ فقالوا أنت ربنا، فأمر بنار فأججت فألقوا فيها، وفيهم قال علي رضي الله عنه لما رأيت الأمر أمر منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. قنبر هو غلام علي، يعني مملوكه الذي يخدمه ويساعده ينفذ أوامره، فدعا ما قنبرا ليستمر في إيقاد النار وليحضرهم ليلقوا فيها إذا لم يعودوا إلى التوحيد. قال يا مالك، كل ذا كلام الشعبي المنقول بهذا الإسناد، يا مالك إن محنتهم محنة اليهود. قالت اليهود لا يصلح الملك إلا في آل داود، وكذلك قالت الرافضة لا تصلح الإمامة إلا في ولد علي، وقالت اليهود لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجال وينزل سيف من السماء، وكذلك الرافضة قالوا لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من آل محمد المرضي يعني، وينادي مناد من السماء اتبعوه. وقالت اليهود فرض الله علينا 50 صلاة في كل يوم وليلة، وكذلك قالت الرافضة، واليهود لا يصلون المغرب حتى تشتبك النجوم، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على الإسلام ما لم تؤخر المغرب إلى اشتباك النجوم، مضاهة لليهود وكذلك الرافضة. واليهود إذا صلوا زالوا عن القبلة شيئا، وكذلك الرافضة. واليهود تنود في صلاتها، وكذلك الرافضة. واليهود يسدلون أثوابهم في الصلاة. وقد بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل سادل ثوبه فعطفه عليه، زي رفعوا عليه. وكذلك الرافضة. واليهود حرفوا التوراة، وكذلك الرافضة حرفوا القرآن. واليهود يسجدون في صلاة الفجر الكندرة، كذلك الرافضة لا أدري. واليهود لا يخلصون بالسلام، إنما يقولون سلام عليكم وهو الموت، وكذلك الرافضة. واليهود عادوا جبريل فقالوا هو عدونا، وكذلك الرافضة قالوا أخطأ جبريل بالوحي. واليهود يستحلون أموال الناس، وقد نبأنا الله عنهم أنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل، وكذلك الرافضة يستحلون مال كل مسلم، لأن المسلمين عندهم إيه؟ مرتدين كفار. واليهود ليس لنسائهم صداق، وإنما يتمتعون متعة، وكذلك الرافضة يستحلون المتعة. واليهود يستحلون دم كل مسلم، وكذلك الرافضة. واليهود يرون غش الناس، وكذلك الرافضة. واليهود لا يعدون الطلاق شيئا إلا عند كل حيضة، وكذلك الرافضة. عشان كده قيل إن المذهب بتاع عدم وقوع الطلاق في الحيض مذهب الرافضة، يعني هم بيقولوا يعني لما تيجي الحيضة تنتهي بقى، يعني يجعلون الطلاق لابد أن يعقب الحيض مباشرة ولو كان في الحيض لم يقع. يقول واليهود لا يرون العزل عن السراري، وكذلك الرافضة. واليهود يحرمون الجري والمرماهي، وكذلك الرافضة. واليهود حرموا الأرنب والطحال، وكذلك الرافضة. الرافضة يقول على الأرنب إيه؟ الحشرات. واليهود لا يرون المسح على الخفين، وكذلك الرافضة. واليهود لا يلحدون اللحد في القبر يعني يشقون، وكذلك الرافضة. وقد ألحد لنبينا صلى الله عليه وسلم. واليهود يدخلون مع موتهم في الكفن، يدخلون مع موتهم في الكفن سعفة رطبة، وكذلك الرافضة. ثم قال يا مالك، وفضلتهم اليهود والنصارى بخصلة، قيل اليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وقيل النصارى من خير ملتكم؟ من خير أهل ملتكم؟ قالوا حواري عيسى. وقيل الرافضة من شر أهل ملتكم؟ قالوا حواري محمد صلى الله عليه وسلم، يعنون بذلك طلحة والزبير. أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم، والسيف مسلول عليهم إلى يوم القيامة. ودعوتهم مدحوضة، ورايتهم مهزومة، اللهم اهزمهم يا رب. وأمره مشتت أو متشتت، يا رب شتت أمره وشملهم. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، وأسعونا في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. وقد روى أبو القاسم الطبري في شرح السنة، شرح أصول السنة هو للكعي، نحو من هذا الكلام عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول من وجوه متعددة يصدق بعضها بعضا وبعضها يزيد على بعض، لكن عبد الرحمن ابن مالك ابن مغول ضعيف، وذم الشعبي لهم ثابت من طرق أخرى، لكن لفظ الرافضة إنما ظهر لما رفضوا زيد ابن علي ابن الحسين في خلافة هشام، هشام ابن عبد الملك. خرج زيد ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي رضي الله عنه، بدأ يجتمع كرأس للشيعة كلهم، فطلبوا منه أن يسب أبي بكر وعمر ويتبرأ منهما، فقال بل أتبرأ ممن أتبرأ ممن يتبرأ منهما، فرفضوه، رفضوا إمامته، رفضوا أن يتبعوه، فسموا رافضة. وأتباع زيد سموا إيه؟ الزيدية، الذين يحبون أبا بكر وعمر ولكن يقولون عليه هو الأفضل، يفضلون علي على أبي بكر وعمر، هؤلاء الزيدية. لكن من الزيدية بقى عبر الزمان طائفة اللي هي الجارودية تطعن وتسب أبا بكر وعمر، أشبهوا الإيه؟ الروافض. هم دول الحوثيين بتوع اليمن دلوقتي، أصلهم زيدية جارودية، فلما ظهر الرفض، ظهر إيران والشيعة بتوع إيران وغدقوا عليهم الأموال وهم قريبين منهم أصلا في الاعتقاد، تبعوهم وصاروا روافض. قال وقصة زيد بن علي بن الحسين كانت بعد 20 و100 سنة، 21 أو 22 و100 في آخر خلافة هشام. قال أبو حاتم البستي قتل زيد بن علي ابن الحسين بالكوفة 22 و100 فصلب على خشبة، وكان من أفاضل أهل البيت وعلمائهم، وكانت الشيعة تنتحله، يعني تنتسب إليه وتقول ده تبعنا. بس هم الشيعة مين بقى اللي هم بيقولون تبعنا؟ الزيدية، ومذهبهم فضل يبعد يبعد عن أهل السنة في مسائل الاعتقاد أكثر وأكثر. يعني الزيدية دلوقتي كتبهم مليئة إيه؟ مليئة بمذاهب المعتزلة، مليئة بالنفي القدر وبالنفي والقول بخلق القرآن ونحو ذلك، ولكن في آل البيت بيسبوا، ما لا يسبون أبي بكر وعمر، ولكن يقولون علي أفضل من أبي بكر وعمر. قولي هذا واستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.